أو أسبوعين، من يرغب الأسبوع والأقل، لأن إذا قلت الأسبوع الحقيقة قد يكون بعض الطلبة لقرب الاختبارات كل أسبوع أفضل، والذي يريد الأسبوعين لضبط أن المادة طويلة، وأنا أرغب بطالب العلم أن يأخذ علما هكذا دون أن يراجع، هذا ليس من المصلحة. وكان بالإمكان نجلس 4-5 أيام ونخلط الكتاب خرطة، لكن ما في بركة. قال الإمام مالك: كتاب ألفته في 40 عاما تقرؤونه في 4 سنوات ما أقل ما تفقهون. فكذا كان قرأنا ما شاء الله في أسابيع. على كل حال العلم يحتاج إلى مراجعة. الذي يرغب أن تكون المدة أسبوعا واحدا يرفع يده، يرفع فوق يعتز برأيه ما شاء الله. طيب، والذي يرغب الأسبوعين ما شاء الله كبير. طيب، إذن على أسبوع واحد. بناء على ذلك بإذن الله عز وجل الأسبوع بعد القادم في يوم الخميس إن شاء الله مثل العادة بعد صلاة الفجر سنبدأ بإذن الله بكتاب القضاء. قد إذا يسر الله ننتهي من الكتاب بإذن الله في الدورة القادمة، لأن هذا أرفق بطلبة العلم، بعضهم له كذا سنة لم يتم الكتاب، وبعضهم على وشك التخرج من الجامعة. أسأل الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين وينفع بكم جميعا. فإذا يسر الله إن شاء الله قد ننتهي من الكتاب، ويبقى عندنا كتاب الفرائض، تكون له دورة على بداية العطلة بإذن الله عز وجل. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في وجهه وابتغاء ما عنده إنه سميع مجيب. إذن سيتوقف الدرس إن شاء الله إلى الخميس بعد القادم بإذن الله بعد صلاة الفجر. واليوم ما في درس طبعا، اليوم ما في درس، تقرأ الناس ما في شيء. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: هل إذا رؤي الكسوف في بلد يشرع لأهل البلدان الأخرى صلاة الكسوف أيضا، قياسا على ثبوت الصيام إذا رؤي الهلال في بلد لأهل البلدان الأخرى بجامع أن كل منهما عبادة ثابتت برؤية، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله شيء عجيب ما شاء الله، يعني شغل يشتغل حتى بالقياس وبال... أول هذه عبادة، والعبادات مجال القياس فيها أضيق مما يكون. الذي يظهر أن الكسوف إذا ظهر في بلد لا تشرع الصلاة في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا فقال رأيتم. ولذلك إذا انتهى الكسوف في نفس البلد انتهت الصلاة، ومن هنا تقيد بالآية والعلامة. فالموضع الذي تظهر فيه العلامة تشرع فيه الصلاة، والموضع الذي لا تظهر فيه العلامة لا تشرع فيه الصلاة على ظاهر السنة. أما القياس هذا ضعيف، لا يستقيم القياس على هذا الوجه، وقياس مركب، لأنه أصلا من باب رد مختلف فيه إلا مختلف فيه، لأنه أصلا الصوم هو يقيس على الصوم قياس عن الصوم، أي من باب رد مختلف فيه إلا مختلف فيه، لأن بعض العلماء يرى لكل بلد رؤيته. قال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتد برؤيته في الحجاز ولم يعتد برؤية معاوية في الشام. فأخذ منه بعض العلماء دليلا على أن لكل بلد رؤيته، فأنت حينما تقيس هذا على هذا تقيس المختلف فيه، ترد المختلف فيه إلى المختلف فيه لو كان في هذا خلاف. وعلى كل حال تزبب ولم يتحصر. قياس دليل شرعي يحتاج إلى أن يقرأ طالب العلم أصول الفقه، ويحتاج إلى خوف من الله عز وجل ما يستخدم هذا الدليل، كل ما عن له يستخدمه، عليه أن يتقي الله عز وجل، يقلد يسمع كلام العلماء أول شيء حتى يفهم كيف القياس وما الذي يقاس وطريقة القياس وما هي القوادح 14 على القياس، حتى يكون قياسه صحيحا، لأن هذا دين وشرع، هذا دليل شرعي ما يجوز العبث فيه، ولا يجوز لكل أحد بس فقط عرف أن هناك أصل وفرع وعلة وحكم أنه يجب القياس كيف يشاء، لا أبدا، على أن يعلم فقط مسالك التعليل وبيان أوجه الشبه والتخييل. هذا العلماء حارت فيه عقولهم. الغزالي ألف في كتاب شفاء الغليل مسألة استنباط العلة نفسها، حارت فيها أذهان العلماء رحمه الله. حسبك كفاك العلماء المؤونة، خذ العلم الصافي، ابدأ بحفظ القرآن والسنة، وابدأ بالتدريج، ثم ابدأ في فهم معاني الكتاب والسنة على ضوء كلام العلماء والأئمة، ثم أبدأ في فهم المسائل بالفقه المبني من الكتاب على الكتاب والسنة والذي ذكره العلماء والأئمة، ثم بعد ذلك خذ المسألة بدليلها ولا تتعمق في شيء لا تحسنه. وما أنا من المتكلفين، لا تتكلف ولا تحس أن خروجك أمام الناس، لا أقصد السائل هذا كضابط عام، البعض يعني يعتني بالعقليات أكثر من اعتنائي بالنقليات، ويعتني بالتأصيل والتفريع أكثر من اعتنائه بضبط الأساس وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ الأدلة الشرعية، احفظ كتب الحديث التي تعتني بالأدلة، ثم انظر إلى شروحها المعتبرة عند العلماء. أسعد الناس في العلم من تقيد فيه بالعلماء، أسعد الناس في العلم من تقيد فيه بالعلماء، ومن تقيد في علمه بالعلماء فحري به أن يبلغ ما بلغه، إذ يمشي في هذا العلم ما يتكلم فيه بكلمة إلا على ضوء ما قاله أهل العلم، فبإذن الله سيجد بركة ذلك. ثق ثقة تامة أنك حينما تمسك بكتاب من كتب أئمة السلف رحمهم الله، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسبغ شآبيب الرحمات عليهم أجمعين، وأن ينور لهم في قبورهم، وأن يفسح لهم فيها، وأن يجزيهم عن لسان المسلمين خير الجزاء، أنك حينما تأخذ كتابا وتقرأ لعالم وتتقيد بهذا العلم، أن هذا العالم ما وضع الله له من البركة في كتابه ونفع المسلمين، أنك إن سرت على خطواته سيبارك الله لك مثل ما باركته، لأن هذه البركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، العلم فيه أسرار عظيمة. ولذلك قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. كل العلم جاء بالجعل والإيتاء، يعني قال: وقال الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وعلم كما لم تكن تعلم، وقل رب زدني علما. ما في لا حول ولا قوة، ما في تكلف من الإنسان يحاول أن يخرج بالعقليات ويبدع. ولذلك تجد عند المتأخرين من الخوض في المصالح وفي التأصيلات والمقاصد، حتى أنك لما تجد الشخص يمضي عمرا في هذا الشيء لكن على غير قاعدة وعلى غير أساس، حتى أنك لو قرأت علمه أو قرأت كتابه ما تخرج بشيء معين، لأنه على غير النهج الذي نهجه العلماء. العلماء أصلوا هذا العلم بضبط صغار العلم، تبدأ في العلم بأصغر شيء ولا تقفز إلى الأقيسة وإلى أنك تنظر وتستدل. لو تنظر في كتب المتقدمين حتى في المذاهب الأربعة رحمهم الله، لن تجد أحدا منهم يستدل المذهب ويناظر ويناقش إلا في المطولات، مع أنهم كانوا أئمة وجهابذة. لماذا؟ لأن لصعوبة الأمر. ألم يسعنا ما يسعهم؟ أسلك هذا السبيل الآن، أضبط المسائل واحرص قدر المستطاع أن تبدأ من صغار العلم، في صغار العلم بركة عظيمة. ولذلك كثير من المتأخرين تجده مولع إلا من رحم الله بالغرائب، يعني لو جلس في درس يقول مثلا: الوضوء يغسل كفيه والكفان حدهما من أطراف الأصابع إلى الزندين، يقول: إيش الوضوء يغسل أطراف الأصابع والكفين؟ يقول في الصحيحين: شهدت عمرو بن الحسن نبي الحسن دخل على عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أئمة التابعين وداخل على صحابه، تأمل لحظات معدودة، من عاشر أهل العلم يغتنم كل دقيقة بل كل ثانية. لما جلس معه ماذا قال له؟ قال: والله إيش حكم الأسهم؟ إيش حكم التجارات؟ جاب له مساكل. قال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للمكتوبة؟ رجل وبلغ بالإسلام مبلغه يسأل الصحابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ المكتوبة. هذا الانهزام الذي عند بعض طلبة العلم، حتى بعضهم لما يأتي يريد أن يفتح مثلا ندوة أو شيء يبحث عن الغرائب والمسائل الكثيرة، هذا ليس هو كل العلم وليس هو أساس العلم. العلم أن تبدأ من صغار العلم، العلم أن تشعر أنك أفقر ما تكون لكل كلمة وكل آية وكل حديث من هذا الوحي المبارك، وتقف معه موقف المتأدب وتمشي كما مشى السلف الصالح معتزا بهذا الدين بأبسط ما يكون. تدخل إلى بيتك وتأتي تجمع أولادك وتقول لهم: نريد الآن أن نتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ معهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل كفيه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضمض، كيف بعض العلماء يقول كذا، بعض العلماء يقول كذا، بعض الأحاديث فيها رواية كذا وبعض، تخرج ويخرج أولادك بدرب وبكنوز عظيمة من إيش؟ من نور الكتاب والسنة. من الهدي الصحيح. هذا هو العلم النافع. وإذا بابنك يعلق بذهن، تأمل، أولا أجرت أجر المعلم، ثانيا أن الابن لا يصب الماء على كفي إلا كان لك مثل أجري، ثالثا أن هذا الابن إذا علم غيره كان لك مثل أجري إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا هو العلم، أن تبدأ بالعزة بهذا الدين بأبسط شيء. يقول أبو المنهال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرة ابن عبيد، وقيل نظرة ابن عبيد. دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، ابن صغير داخل مع أبيه على صحابي جليل حين قدم الكوفة. قال: فدخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بلغوا مبلغه هذا لهم، أنت الآن تنقل عنهم، ما بلغت الدرجة التي تفهم بها قيدها الدنيا ومراتب الدلالة حتى تستجل، ولم تبلغ الدرجة، القياس، القياس بينا في الأدلة الشرعية التي دلت على شرعيته، لكن هذه الحجية تتوقف كل شيء أن تأتي إلى النص وتعرف هل هو معلل أو غير معلل. فقال علة ما تبحث في القيام، أو هو معلل فحينئذ تسلك مسالك التعليل، ولها طرق ولها ضوابط تسلك مسالك التعليل. الفرق التي عندك هل ينطبق أنت قياسة أو لا؟ نحتاج أول شيء أنك تضبط النص، أسس القيام، طريقة الاستنباط من المسائل المختلف فيها، لأن قد تكون مثلا يقول لها هذا قياس إجماعي، كنت عندك إجماع لا مجال للقياس فيها، تجلس تتعب وتتكلف. إذا الأمر يحتاج أصلا هو دليل عقلي، لأن ذلك ما هو شيء تضبط الكتاب ثم تضبط وتضبط السنة وتضبط دلالات الكتاب والسنة والمسائل المفرعة حتى تعرف المسكوت عنه والمنطوق، وكيف تلحق المسكوت عنه المنطوق. ولذلك أوصيك أخي في الله ألا تشتغل بالاستدلال. لماذا نركز على هذه الأشياء؟ نركز على هذه الأشياء. أنت حينما تكون مسؤول أمام الله عن طلبة علم، ونسمع كلنا بآذاننا الآن، لو أنك جيت تدخل غرفتك في السكن وقالوا هذا الكتاب ما يجوز وضعه على الأرض، قال الآخر يا أخي ما في شيء، قال إيش دليلك؟ قال دليلي كذا، وقال الآخر دليله كذا، وقال لا لأنه كذا. وإذا بطلبة العلم يأتون بمسائل، يعني مما مر علينا بعضهم بعض المسائل ما في، يعني لا أعرفها حسب علمي، ما أعرف العلماء بحثوها كيف خرجوها ما أدري. يعني نحن الآن نحتاج إلى وقت أن نضبط هذا الذي ذكره أهل العلم. وإذا بهم يأتون، والله مر علي سواء في الطلبة من طلبة العلم في داخل الجامعة أو غيره، من يأتي بعض الأحيان لا يخلو أسبوع من هذا النوع. هذه مسؤولية أن ننبه على هذا الشيء، ويجب ولا يجوز السكوت عن هذا. ولذلك هؤلاء الذين ينظرون ويدلون أقسم بالله أنهم على شفا نار جهنم، لأنه يقول على الله بدون علم. الدين ما هو لعب ولا هو عبث، أنت الآن طالب علم. ولذلك نقرأ أنفسنا بقوارع التنزيل حتى نعرف أين مكاننا. مكانك الآن أن تحفظ، مكانك الآن أن تتلقى، مكانك الآن أن تأخذ عن أهل العلم حتى تتأهل. إذا تأهلت لا يمنعك أحد من القياس، وإذا تأهلت لا يمنعك أحد من الاجتهاد، لكن قل إني على بينة من ربي. ما في، إما أن يكون الإنسان على بينة من ربه، وإما أن يكون من الهالكين. البينة من الرب هي أن يعلم دليل الكتاب والسنة، وأن يرجع إلى من أمره الله بالرجوع إليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. تأتي في مسألة ما تعرفها تقول ماذا قال في أهل العلم، جرب، أترك هذا الأسلوب الاستدلال والتنظير، وتعود إذا نزلت بك مسألة أن تسأل ماذا قال فيها أهل العلم، وستجد كيف يبارك الله لك، وبإذن الله ستجد جوابا وسيفتح الله عليك. هذا هو الطريق الأمثل، إياك ثم إياك والاستدلال أو استخدام الأدلة الشرعية أو فهم آية أو تعليم الناس لهذا الفهم دون أن تكون أهلا لذلك. نسأل الله أن يحسننا من الزلل. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: أنا مقيم في المدينة المنورة من 18 سنة، أسافر إلى بلدي ثم أعود وأجلس في بلدي 3 أشهر أو 4 أشهر، هل أكون في حكم أهل المدينة وجزاكم الله خيرا؟ تعتبر في هذه الحالة من أصحاب الموضعين، وأصحاب الموضعين يقصرون في السفر بينهما ولا يقصرون حال النزول، ما دام أنك تسافر إلى موضعك الأصلي وتجلس فيه، حتى لو تجلس فيه 4 أيام تنوي فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فأنت مقيم. من قدم في سفره أو قصد بلدا في سفره ينوي الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فهو مقيم، يلزمه إتمام الصلاة بمجرد دخوله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، والمهاجر لا يجوز له أن يسكن دار هجرته، لا يجوز له أن يسكن دار هجرته لأنه تركها لله. ولذلك ثبت في الصحيح أنه قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال: اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على عقابهم خاسرين. فنهي المهاجر أن يرجع لأنه كأنه يرجع عن ترك الشيء لله، ومن هنا لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه. فالمهاجرون لم يبقوا بمكة، فلما أذن للمهاجرين ب3 أيام دل على أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم، وأن 3 حد فاصل بين السفر والإقامة على ما اختاره طائفة من أهل العلم. وعليه فإنك إذا نويت الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج تتم بمجرد دخولك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سامي يقول: هل إذا اغتبت لابد طلب العفو من المغتاب وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ما تبرأ ذمتك إلا بطلب الحق العفو ممن اغتبته. فإذا اغتبت أحدا تقول له: يا فلان إن اغتبتك فسامحني، إما إجمالا وإما تفصيلا، إذا قال لك ماذا قلت فيه أو كذا هذا شيء آخر. أما من ناحية الغيبة فلا بد فيها من المسامحة، لكن إذا كان في الغيبة حقان كحق الله وحق المخلوق، فحق الله عز وجل فيه ضوابط. مثلا لو اغتاب عالما أو قاضيا أو داعية أو خطيبا في المسجد وقصد من هذه الغيبة صرف من يغتاب عنده عنه، فحينئذ يكون الذنب غيبة وصد عن سبيل الله عز وجل، كما يفعل البعض بأخذ بعض الأخطاء للتشهير ومنع الشخص، وتكون أخطاء لا تجيز لصاحبه أن يفعل ذلك. فهذا عنده ذنبان: الذنب الأول الغيبة، والذنب الثاني الصد عن ذكر الله، كان يقول هذا يفعل كذا وكذا ويقصد ولا تجلس معه، هذا الخطيب كذا وكذا ولا تجلس معه، هذا الخطيب فيه لا تجلس عنده ولا تحضر خطبته، فجمع بين الغيبة نسأل الله السلامة العافية، أو يكون مغيبا لذلك المعنى في باطنه، حينئذ يكون في خطأ في الغيبة بالظاهر وقصد سيء في الباطن، وهذا أمر يغفله الكثير. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية تجد الكثير من يفعل هذه الأفعال لا يسلم له دينه، وتجده حتى نسأل الله السلامة والعافية متهالكا في دينه، يقبل في التهم بالكذب والخداع بالأشياء الموهومة التي لها لا أصل لها، لأن الشيطان نسأل الله السلامة والعافية يستزل الإنسان. فالشاهد من هذا: إذا كانت الغيبة تتضمن صدا عن ذكر الله وصدا عن سبيل، يكون فيها حق لله عز وجل، فحينئذ يكون من توبتك أن ترجع للذي أفسدته على هذا العالم أو على هذا القاضي، سواء من أئمة السلف أو من المعاصرين أو من الدعاة، وتقول له: يا أخي ترى الكلام الذي قلته لك كنت أريد منه أن لا تستفيد من هذا العلم، وأنا راجع عن هذا الشيء، لأن هذا في ذمتك. الشخص الذي والعياذ بالله صده يكون في ذمته، من توبته أن يصلح من بعد فساد وأن يحسن من بعد إساءة. هذه الحقوق كلها بالمجازاة، ليس هناك يعني فقط غيبة هكذا مجرد. الغيبة تختلف بحسب اختلاف الأحوال الأشخاص، وما فيها من ضرر مضمون حقه. فإذا كان المراد بالانتقاص لا يبين ويقول للشخص: لا، هذا الشخص ترى أنا ظلمته وغتبته وأنا أقصد كذا وكذا وأنا تائب إلى الله عز وجل، وإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. أما إذا كانت الغيبة في أمور الناس العامة والعادية وذكر فيها، ذهب للشخص الذي اغتابه ويقول له: إني اغتبتك فسامحني، أو أخطأت في حقك بالغيبة فسامحني،